أنعم عليه بالنجاة، وأمه أي نسيان يقال أمه يأمه أمها إذا نسي. والجملة اعتراض ومقول القول. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أي إلى من عنده علمه، أو إلى السجن يعني الذي يحضر فيه يوسف عليه السلام والذي كان يؤول لنا التآويل. يوسف أيها الصديق، أي فأرسل إلى يوسف فجاء وقال يا يوسف، وإنما وصفه بالصديق وهو المبالغة في الصدق لأنه جرب أحواله وعرف صدقه في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه. أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، أي في رؤيا ذلك لعلي أرجع إلى الناس، أعود إلى الملك ومن عنده، أو إلى أهل البلد، إذ قيل إن السجن لم يكن فيه، لعلهم يعلمون تأويلها أو فضلك ومكانك. وإنما لم يبيت الكلام فيهما لأنه لم يكن جازما من الرجوع، فربما اختار ما دونه ولا من علمه. قال تزرعون سبع سنين دأبا، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. قال تزرعون سبع سنين دأبا، أي على عادتكم المستمرة، وانتصابه على الحال بمعنى دائبين، أو المصدر بإضمار فعله، أي تدأبون دأبا. وتكون الجملة حالا، وقرأ حفص دأبا بالفتح، وكلاهما مصدر دأب في العمل دأبا ودأبا. وقيل تزرعون أمر أخرجه في صورة الخبر مبالغة لقوله فما حصدتم فذروه في سنبله لئلا يأكله السوء، وهو على الأول نصيحة خارجة عن العبارة إلا قليلا مما تأكلون في تلك السنين. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن، أي يأكل أهلهن ما ادخرتم لأجلهن. فأسند إليهن على المجاز تطبيقا بين المعبر والمعبر به. إلا قليلا مما تحصنون تحرزون، لبذور الزراعة. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس يمطرون من الغيث، أو يغاثون من القحط من الغوث، وفيه يعصرون ما يعصر كالعنب والزيتون لكثرة الثمار. وقيل يحلبون الضروع، وقرأ حمزة والكسائي بالتاء على تغليب المستفتي، وقرأ على بناء المفعول، وقرئ على البناء المفعول من عصره إذا أنجاه. ويحتمل أن يكون المبني للفاعل منه، أي يغيثهم الله ويغيث بعضهم بعضا، أو من أعصارة السحابة عليهم فعدي بنزع الخافض أو بتضمينه معنى المطر. وهذه بشارة بشرهم بها بعد أن أول البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخصبة، والعجاف واليابسات بسنين مجدبة. وابتلاع العجاف السمان يأكل ما جمع في السنين المخصبة في يؤكل ما جمع في السنين المخصبة في السنين المجدبة. ولعله علم ذلك بالوحي، أو بأن انتهاء الجدب بالخصب، أو بأن السنة الإلهية على أن يوسع على عباده بعدما ضيق عليهم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فلما جاءه الرسول وقال الملك ائتوني به بعدما جاءه الرسول بالتعبير. فلما جاءه الرسول ليخرجه قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. إنما تأنى في الخروج وقدم سؤال النسوة وفحص حالهن أو فحص حالهن لتظهر براءة ساحته ويعلم أنه سجن ظلما فلا يقدر الحاسد أن يتوسل به إلى تقبيح أمره. وفيه دليل على أنه ينبغي أن يجتهد في نفي التهم ويتقي مواقعها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبثت لأسرعت الإجابة. وإنما قال فاسأله ما بال النسوة ولم يقل فاسأله أن يفتش عن حالهن تهيجا له على البحث وتحقيق الحال. وإنما لم يتعرض لسيدته مع ما صنعت به كرما ومراعاة للأدب. وقرئ النسوة بضم النون إن ربي بكيدهن عليم حين قلنا لأطع مولاتك. وفيه تعظيم عظيم تعظيم كيدهن والاستشهاد بعلم الله عليه وعلى أنه بريء مما قذف به والوعيد لهن على كيدهن. قال ما خطبكن؟ قال الملك لهن ما شأنكن؟ والخطب أمر يحق أن يخاطب به صاحبه. إذ راودتن يوسف عن نفسه. قلنا حاشا لله، تنزيه له وتعجب من قدرته على خلق عفيف مثله. ما علمنا عليه من سوء من ذنب. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق ثبت واستقر من حصحص البعير إذا ألقى مباركه ليناخ. قال فحصحص في صم الصفا ففناتهم وناء بسلمى نوءة ثم صمم. أو ظهر من حص شعره إذا استأصله بحيث ظهرت بشرة رأسه وقرئ على البناء للمفعول. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين في قوله هي راودتني عن نفسي ذلك ليعلم. قاله يوسف لما عاد إليه الرسول وأخبره بكلامهن، أي ذلك التثبت ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب بظهر الغيب، وهو حال من الفاعل أو المفعول، أي لم أخنه وأنا غائب عنه أو هو غائب عني أو ظرف أي بمكان الغيب وراء الأستار والأبواب المغلقة. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين لا ينفذه ولا يسدده أو لا يهدي الخائنين بكيدهم، فأوقع الفعل على الكيد مبالغة. وفيه تعريض براعيل في خيانتها زوجها وتوكيد لأمانته، ولذلك عقبه بقوله وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. نعود إلى ما بدأنا به قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لما طلب الملك تأويل الرؤيا التي رآها عند ذلك ما كان منه إلا أن يعرضها على قومه، ولكنهم مباشرة افتدروا فقالوا إن هذه الرؤيا عبارة عن أضغاث أحلام. يعني معنى ذلك كما يقال عندنا إذا أكل الإنسان أكلا شديدا وخلط وبعد ذلك يرى رؤيا كاذبة لا تصلح للعرض. ثم وصفوا أنفسهم وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. عندما قالوا ذلك كأن الرؤيا يريدون أن تمر مرور الكرام ونسبوا لها البطلان، ومع هذا قالوا وما نحن بتأويل الأحلام، أي أحلام؟ كأنهم يدعون أنهم يؤولون الأحلام الطيبة الأحلام الحسنة، أما الأحلام الباطلة والكاذبة وغير الصادقة ليس لها تأويل عندهم على الإطلاق، فهو زيادة في تقديم المقدمات للعذر بجهلهم بتأويل المنامة. ولما كان سيدنا يوسف عليه السلام في السجن، تعلمون أن هناك شخصان، شخص رأى أنه يسقي ربه خمرا، والآخر رأى أنه يأكل من رأسه الطير، ونبأ الأول بأنه يعود إلى عمله وهو الشراب الشرابي، أما الثاني والذي قال إنه رأى أن الطير يأكل من رأسه أنه يقتل، ولذلك قال الذي نجا منهما أي هذا الشرابي الذي عاد إلى القصر وعاد إلى عمله بعد السجن، وقال الذي نجا منهما أي من اللذين سألاه في السجن عن المنامات، وادكر أي تذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. بعد جماعة من الزمن المجتمعة بعد فترة طويلة وعند ذكرى الرؤيا، تذكر يوسف عليه السلام الذي نسي علاقته معه أولا، لكن المنام ذكره، فماذا فعل عندما أمه النسيان؟ عند ذلك قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أنا أعرف شخصا، هذا الشخص عنده تأويل المنام حقا، إنه شخص مجرب، إنه فسر لي ما رأيت في السجن حتى كان التفسير للرؤيا، ولو كانت كاذبة كان الأمر كما قال. فأرسل إلى يوسف عليه السلام في السجن وقال له يوسف أيها الصديق، يعني خاطبه يا يوسف، وصفه بالصديق وهو مبالغة، نقول رجل صادق، أما إذا قلنا صديق فهو معنى ذلك مجرب في كل حياته بأنه لا يعرف الكذب، ولما جرب أحواله في السجن وعرف صدقه وعرف تأويل الرؤيا فقال له أيها الصديق، وحمل له الرؤيا التي رآها الملك، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. أفتنا أول لنا هذه الرؤيا التي رآها، وبعد ذلك طبعا الرؤيا معروفة وهي أن الملك قد رأى سبع بقرات سمان، ثم رأى بعد ذلك سبع بقرات عجاف أي ضعيفة مريضة، هذه المريضة تأكل السمينة، وكذلك رأى سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، كذلك اليابسات ماذا تفعل؟ كذلك اليابسات تأكل وتلتف على الخضر فتأكلها ولا تترك منها شيئا. أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، نعم، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلموا. أفتنا في هذه الرؤيا، أعود فيها إلى الملك، أخبر أهل البلد، أخبر أن الذي في السجن والذي وصف بالصدق يعلمهم تأويلها ويعلمهم الفضل والمكان الذي أنت فيه. ولذلك إنما أراد أن يرجع في الوقت الذي يستطيع في ذلك اليوم. قال سيدنا يوسف عليه السلام: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. أخبرهم بأنه يجب عليهم أن تزرعوا سبع سنين كعادتكم، لكن تجتهدون فيها وتهتمون بها ولا تأكلون إلا بمقدار حاجتكم، ثم تخبئون هذا المحصول في سنابله إلا قليلا مما تأكلون. وهذا الذي دلهم على مسألتين: دلهم على تأويل الرؤيا من جهة، ودلهم على خلاص أمرهم الذي سيكون في المستقبل. فلا تغتروا في سنين تأتي خصبة لأن وراءها سنين عجاف ستأكلها، فتدخرون من السنين الخصبة إلى السنين العجاف التي لا خير فيها. وهكذا أمر الملك عندما سمع تأويل الرؤيا: تزرعون بمعنى ازرعوا، فما حصدتم فذروه في سنبله لا اتركوه. ورحم الله شيخنا الشيخ صادق، كان يقول لي: جربت هذا فأخذت قسما من الحنطة في سنابلها وتركتها فترة طويلة فوجدتها أنها لا تصاب بشيء ما دامت في سنابلها. نعم، فكان قد جرب هذا وهو مؤمن بكتاب الله عز وجل، ولكن أراد أن يجرب هل هذا كان لهم أم هذا شيء يبقى في مسألة القمح الذي يبقى سنين متعددة. إلا قليلا مما تأكلون في تلك السنين والباقي تدخرونه للسنين العجاف التي تأتي بعد ذلك، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. طبعا هذا الذي كانوا يحصنون أن يأخذون بذور الزراعة ثم يأتي بعد ذلك ما يفعلونه، ثم بعد ذلك جاء عام قال ربنا عز وجل: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ينتهي أمر القحط ويأتي عام جميل جدا يغاث فيه الناس، يعني يكثر الغيث عليهم، يكثر المطر، ينتشلون من القحط، يعصرون ما يعصر، فالعنب يعصر والزيتون يعصر، وهذا يدل على كثرة الثمار أيضا وعلى كثرة ما تحمل الأنعام، فيحلبون الضروع، وبذلك أنجاهم الله عز وجل من تلك السنين العجاف. لما علم الملك بذلك قال ربنا عز وجل مبينا ذلك: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. حالة من الممكن أن يخرج فيها من السجن، وطلبه الملك، ولكنه آثر أن تظهر براءته أمام الناس جميعا، وأنه الذي لم يخن سيده ولم يأتي إلى امرأة من النساء على الإطلاق. قال الملك ائتوني به، بعدما جاءه الرسول بالتعبير وتعبير هذه الرؤيا. فلما جاءه الرسول يطلب منه الخروج من السجن قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. تأنى في الخروج، قدم سؤال النسوة، قدم فحص حالهن لتظهر براءة الساحة العامة له، لم يتوسل مع أنه سجن ظلما، لم يرد لحاسد أن يحسده ولا أن يتوسل إلى شيء ثم يقال فعل أمرا قبيحا، لا، إنما يريد أن يخرج في نفي التهم عنه جميعا ويتقي كل المواقع، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة. وإنما قال ذلك فاسأله من أجل أن يفتش عن حال النسوة، ومع هذا كان عنده من الأدب فلم يتعرض لامرأة العزيز على الإطلاق كرما وأدبا. نعم، إن ربي بكيدهن عليم. ما هو الكيد الذي كان قد فعله عندما اعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن؟ ماذا قالوا ليوسف؟ أطع مولاتك. وهنا هم يشجعون على مسألة الفاحشة ويشجعون ويقولون إنها على الحق في ذلك، فكان الوعيد لهن، وكان التهمة الملصقة بهن ارجع إلى. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. هنا الملك يقول ويسألهن كما يصف ربنا عز وجل، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. هنا الملك يحقق في الأمر ويحقق في ذلك الخطب ويبين هذا الأمر، فتنزه يوسف وتبين سوء فعل النسوة اللاتي كنا مع امرأة العزيز. ومع هذا اعترفت امرأة العزيز واعترفت النسوة جميعا أنهم ما علموا على يوسف من شيء على الإطلاق. الآن حصحص الحق، ثبت الحق، استقر تماما، ألقى مداركه ليتبين تماما إنه لم يفعل أي شيء على الإطلاق، إنه لم يتعد على الحقوق ولا على الحرم. أما الواقع أنا راودته عن نفسه، وهنا اعترفت وإنه لمن الصادقين. عند ذلك طبعا عندما قال هو في أو في صدر الكلام هي راودتني عن نفسي، هنا ماذا تقول؟ أنا راودته عن نفسه. فانطبق الكلام على الكلام وإنه لمن الصادقين في قوله ذلك القول، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. نعم، هنا يوسف عليه السلام عندما أخبر بكلامهم وثبت ذلك العلم للعزيز تبين أن يوسف عليه السلام لم يخن سيده وراء الأستار، لم يخن سيده في قصره، لم يخن سيده وراء الأبواب، لم أخنه بالغيب، لم أخنه عندما كان غائبا عني، عندما كان يطلب مني أن أرعى وأن أحافظ على عرضه، وهذا توكيد لأمانته. ولذلك سيأتي الكلام عندما يقول وعندما يعقب الكلام وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.